يكون مؤمنا إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه عن الله، هذا هو المؤمن. أما من اتبع هواه وأله هواه وكان تبعا لهواه فليس بمؤمن أبدا. وهؤلاء أعني اليهود والنصارى لم يكن ما كانوا عليه حقا، وإنما كانوا على الباطل بدليل قوله تبارك وتعالى وبدليل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وبين بأن ما هم عليه هو الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم، فبين سبحانه وتعالى أن ما قالوه ودعوا إليه هو الهوى وكانوا عليه هو الهوى. نعم. نعم، والكلام معه والخطاب له صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا لأمته إلى قيام الساعة، لأن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ والحكم، لا بخصوص المخاطب أو من وجه إليه الخطاب. وقد وجه إليه الخطاب ودخل في هذا هو دخولا أوليا، لكن أمته أيضا داخلة في هذا الخطاب وفي هذا. فاليهود الآن وكذلك النصارى لا يرضون من هذه الأمة المحمدية إلا أن تتبع ما هم عليه، وكذلك كل من كان على الضلال وعلى الكفر من أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، لا يريدون لأحد إيمانا ولا إسلاما، يبذلون كل ما يستطيعون لصرف هذه الأمة المحمدية عن دينها وعن إيمانها، ويبذلون كل ما يستطيعون بأنواع متعددة ومختلفة وصنوف وأصناف متعددة ومتنوعة، يحاولون صرفها عن دينها وعن هدايتها أو ما كانت عليه من الهداية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتاهم الله الكتاب الذي هو القرآن يتلونه ويقرؤونه ويتدبرونه ويتأملون ما فيه وما جاءهم في هذا القرآن عن الله تبارك وتعالى، ويؤمنون به إيمانا مبنيا على التصديق وعلى العمل، أيضا على التصديق والقول والعمل، لأنه لا إيمان للإنسان إلا إذا قال وعمل. لا بد أن يكون الإيمان قائم على ثلاثة أمور: على تصديق بالقلب، وعلى قول باللسان، وعلى عمل بالأركان. أما إذا اختل ركن من هذه فلا إيمان للإنسان أبدا، ولا يقال له مؤمن ولا مصدق. نعم. نعم أيضا يعني من آتاه الله الكتاب من أهل الكتاب من قبل بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وصدق بكتابه الذي لم يحرف وتلاه واتبع ما فيه ولما جاءه هذا النبي آمن به وصدق به فله السعادة الأبدية الدنيوية والأخروية. لكن من قال من هؤلاء نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه الذي هو القرآن فقد كفروا والعياذ بالله ولا يكونون مؤمنين أبدا. فبعد بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا إيمان لأحد من الثقلين مهما كان إلا بنبوة نبينا وبما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك إلى قيام الساعة منذ نزل عليه جبريل وأمر بالتبليغ وأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا إيمان لأحد أبدا إلا به وبما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء حتى لا مثال علينا ويكون وراء ولهذا توعد إيه نعم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمن قال نؤمن بما أنزل علينا وكفروا بما وراءه الذي هو القرآن أو بما وراء ذلك مما جاء عن الله تبارك وتعالى وصفهم الله بالخسارة وبين سبحانه وتعالى أنهم هم الخاسرون في الدنيا والآخرة الذين خسروا وضيعوا وباءوا بالخسارة الدنيوية والأخروية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إلى آخر الآية، تقدم تفسيرها في أوائل سورة البقرة نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله سبحانه وتعالى ابتلى خليله ونبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ابتلاه بكلمات فأتمهن. وهذا أعني إبراهيم الخليل الذي يدعيه جميع الطوائف وكل منهم يدعي أنه منه، اليهود والنصارى حتى المشركون، وهو بريء من أولئك صلوات الله وسلامه عليه، وما جاء به أو إنما جاء بالملة الحنيفية صلوات الله وسلامه عليه. فأتمهن وأقام بما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. نعم. نعم، فلم يعني فوفى ما ابتلاه الله به وأتم ما ابتلاه الله به تبارك وتعالى. وهذا هو أمر أنبياء الله ورسل الله وكذلك أولياء الله، إذا ابتلاهم الله بأمر من الأمور قاموا بما ابتلاهم الله به ووفوا بما ابتلاهم الله به تبارك وتعالى. وإذا قام العبد بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له ذلك. والله شكور, والله شكور سبحانه وتعالى مع غناه ومع ما هو فيه سبحانه وتعالى من الغنى كما قلنا عن الخلق وعن المخلوقين مهما كان ذلك المخلوق ومهما كان ذلك الخلق فهو الغني. وإذا فعل العبد ما أمره الله به وما ابتلاه به شكر الله له ذلك. والله شكور حليم وشكور كريم سبحانه وتعالى. هنا فلما ابتلاه الله سبحانه وتعالى ومحصه وامتحنه وقام بما ابتلاه الله به ونفذ وقام يعني وأدى ما ابتلاه الله به سبحانه وتعالى جعله للناس إماما, جعله للناس إماما صلوات الله وسلامه عليه, وجعله له آثارا في هذا البيت الأمين منها مقام إبراهيم إلى غير ذلك من الآيات. نعم. ولما ارتبط إبراهيم بهذا المقام أدرك هذا طلب ذلك منك الإنسان درجته وشرفته تعالى أيضا استمامته وتسليمه ذاته ومحبته فلما صلوات الله وسلامه عليه أو عندما جعله الله للناس إماما طلب هذه الإمامة أيضا لذريته. وانظروا إلى عباد الله وإلى أنبياء الله ورسله وكذلك إلى أوليائه وعباده, إذا أعطاهم الله نعمة من نعم الإيمان ومن الكرامات الإيمانية التي توصل إلى الله تبارك وتعالى وتسلك الإنسان الطريق المستقيم, لا يبخل بهذا على ذريته. فأحب ما يحب الإنسان ذريته, فلما جعله الله للناس إماما طلب مثل هذا لذريته فأجابه الله تبارك وتعالى, لكن بين أن هذه الإمامة إنما تكون للمطيعين المؤمنين, أما من ظلم فليس كذلك أو فلا يستحق الإمامة ولا كرامة. نعم. والإمامة التي نتحدث عنها أو التي جعل الله إبراهيم أو جعلها لإبراهيم وجعلها لذريته إنما هي إمامة الدين والإمامة في الدين. وهذه الإمامة في الدين لا ينالها ولا يمكن أن تكون لمن ظلم نفسه وحاد عن صراط الله وعن الطريق المستقيم ولم يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى. فمن ظلم نفسه فليس أهلا لهذه الإمامة. نعم. هذا المقام لم يكون لا يحن غير ظالم غير الإمامة ولكن ما يجيانه بأسبابها. ثم ذكر تعالى موجز باقي ظالم لا إمام إبراهيم الإسلام وهو هذا البيت الحرام الذي زال قصده ركن من أركان الإسلام عاصا للذنوب ولا ذات وفيه من آثار القليل وذريه ما عرف به ما مسح وتذكر بجلالته فقال وإن جاء البيت مثابة للنار ومرجع يسوقون إليه يهجون لنا فيه من الدنيا والدنيا. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه عندما جعله الله للناس إماما لأنه جعل نفسه لله سبحانه وتعالى وأخلص نفسه لله سبحانه وتعالى وقام بما أمره الله به تبارك وتعالى فجعله للناس إماما. فلما جعله للناس إماما جعل له آثارا في هذه البقعة الشريفة. من هذه الآثار أنه هو الذي أقام أركان هذا البيت. وهذا البيت وما وجد فيه هو مثابة للناس وأمنا، مكان يثب إليه الناس ويأتي إليه الناس لأداء ما افترض الله عليهم. وقد افترض الله عليهم زيارة هذا البيت والإتيان إلى هذا البيت وهو ركن من أركان الإسلام. أعني الإتيان إلى هذا البيت في المرة الأولى للمسلم ركن من أركان الإسلام، فحج البيت للمستطيع ركن من أركان الإسلام. وأمناً يأمن فيه من دخل هذا المكان. وقد كان الكفار والمشركون قبل بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه يعظمون هذه البقعة ويعظمون هذا المكان عن الحرم. لو وجد فيه إنسان قاتل أبيه لم يتعرض له بشيء لأنه دخل في الحرم، ويقدسون ويمجدون ويشرفون هذه البقعة المباركة وهذا المكان الشريف. فلما جاء الإسلام زاده تشريفا وتعظيما وجعل لكل من دخله حرمة وأمنا، حتى الجمادات، حتى الحيوانات والجمادات لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه إلى غير ذلك مما جعل لهذا البيت. فعلينا أن نلتزم بالآداب الإسلامية وبالتعاليم الإسلامية، فلا نضيق على أحد من إخواننا ولا نضر أحدا من إخواننا المسلمين أبدا بحال من الأحوال، لا بيد ولا بلسان مهما كان ذلك. فعلينا أن نتأدب وعلينا أن نقوم بما أمرنا به وأن ننتهي عما نهينا عنه من أذية البشر أجمعين، من أذية البشر في أي مكان كان ذلك، لا سيما في هذه البقعة المباركة التي من ظلم فيها أو هم بظلم فيها فقد توعده الله بالعذاب الأليم، توعد بالعذاب الأليم. فعلينا أن نتنبه وعلينا أن نعلم هذا وأن نستشعر هذا دائما وأبدا. جعلنا الله هداة مهتدين ووفقنا لما يحب ويرضى ورزقنا صراطه القويم وسلوك صراطه القويم ورزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ورزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح وجعلنا من أتباع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ظاهرا وباطنا، ورزقنا الإيمان الصادق وأحيانا عليه وتوفانا على الإيمان وعلى التقوى، وغفر لنا الذنوب وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وجعلنا من أهل جنته ومن أهل دار كرامته ومن الذين ينظرون إلى وجهه الكريم بوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. أنا كنت عمال أقرأ بالمصحف، طلعت آية: أكفاركم خير من أولئكم أم براءة أنهم براءة تجيبهم؟ هذه يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص الأنبياء والمرسلين في هذه السورة وبين أنه أهلك أولئك الكفار الذين عاندوا أنبياءهم ورسلهم، قال مخاطبا لكفار مكة: أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئك الأمم الذين أخذهم الله بذنوبهم وأهلكهم بذنوبهم، عاد، ثمود، قوم فرعون إلى غير ذلك، قوم لوط إلى غير ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار ليس خير من أولئك ماديا ومعنويا، فالله قادر على أخذهم كما أخذ أولئك. أم أنت أن أم أن أن أم أن عندكم براءة في الزبر في الكتب؟ يعني أن لك أنت إما أنتم خير من أولئك أو أن لكم براءة في الزبر، أن لكم براءة في الكتب، أنكم لا تعذبون كما عذبوا أولئك إذا كفرتم. كل ذلك لم يكن، لستم خيرا من أولئك ولم يكن لكم براءة في الكتب، فعذاب الله واقع بكم إذا لم تؤمنوا. هنا حياك الله. كان رجل يتبع مقنع جدة في زيارة لأن أقول بعيدة جدة ورد أرجع عمرة. أيوة بدي أحرم أرجع؟ أين مخل تحرم من جدة وتأخذ عمرة؟ يعني بدي لا، أنت إذا أردت أن تأخذ عمرة فتحرم، وإذا لم ترد فكذلك فلا يجب عليك الإحرام. لا يجب عليك الإحرام. لا ما بصير إلا إذا رحت لجدة إلا ذات. لا لا لا لا يجب على الإنسان. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحدد المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن لمن أراد الحج والعمرة. هذا لمن يأتي من المواقيت، فكيف بك وأنت داخل المواقيت؟ لا ما في شيء. إذا لم ترد الحج والعمرة فلا يجب عليك الإحرام. نعم. من أبي العاز. طيب.